الذين آمنوا فهي مدنية، وإذا سمعت يا أيها الناس فهي مكية. وهذا ربما خرج على الأكثر المسألة الثانية، روى أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما رجع من الحديبية قال لعلي: يا علي، أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة وهي نعمة الفائدة؟ قال الإمام القاضي: هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده. أما أنا نقول سورة المائدة نعمة الفائدة فلا نؤثره على أحد، أو فلا نؤثره على عن أحد، ولكنه كلام حسن. المسألة الثالثة، قال أبو ميسرة: في المائدة 18 فريضة. ثمانية عشرة فريضة. وقال غير: فيها يا أيها الذين آمنوا في 16 موضعا. فأما قول أبي ميسرة إن فيها 18 فريضة ربما كان 1000 فريضة، وقد ذكرناها نحن في هذا المختصر للأحكام. المسألة الرابعة، شاهدت المائدة بطول زينة مرارا، وأكلت عليها ليلا ونهارا، وذكرت الله سبحانه فيها سرا وجهارا، وكان ارتفاعها أسفل من القامة بنحو الشبر، وكان لها درجتان قلبيا وجوفيا، وكانت صخرة صلبة لا تؤثر فيها المعاول، فكان الناس يقولون: مسحت صخرة إذ مسخ أربابها قردة وخنازير، مسخت صخرة إذ مسخ أربابها قردة وخنازير. والذي عندي أنها كانت في الأصل صخرة قطعت من الأرض محلا للمائدة النازلة من السماء، وكل ما حولها حجارة مثلها، وكان ما حولها محفوفا بقصور، وقد نحث في ذلك الحجر الصلب بيوت أبوابها منها ومجالسها منها مقطوعة فيها، وحناياها في جوانبها، وبيوت خدمتها قد صورت من الحجر كما تصور من الطين والخشب. فإذا دخلت في قصر من قصورها ورددت الباب وجعلت من ورائه صخرة كثمن درهم لم يفتح أهل الأرض للصوقه بالأرض، فإذا هبت الريح وحثت تحته التراب لم يفتح إلا بعد صب الماء تحته والإكثار منه حتى يسيل بالتراب وينفرج منعرج الباب وقد مات بها قوم بهذه العلة، وقد كنت أخلو فيها كثيرا للدرس، ولكني كنت في كل حين أكنس حول الباب مخافة مما جرى لغيري فيها، وقد شرحت أمرها في كتاب ترتيب الرحلة بأكثر من هذا. المسألة الخامسة، قوله تعالى: أوفوا، يقال وفاء أو وأوفى، قال أهل العربية واللغتان في القرآن، قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، وقال الشاعر العرب: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بخلاص النجم حاديها، فجمع بين اللغتين. وقال الله تعالى: وإبراهيم الذي أوفى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وفى منكم فأجره على الله. المسألة السادسة، العقود، واحدها عقد، وفي ذلك 5 أقوال. القول الأول: العقود العهود، قاله ابن عباس. الثاني: حلف الجاهلية، قاله قتادة، وروي عن ابن عباس والضحاك ومجاهد والثوري. الثالث: الذي عقد الله عليكم وعقدتم بعضكم على بعض، قاله الزجاج. الرابع: عقد النكاح والشركة واليمين والعهد والحلف، وزاد بعضهم البيع، قاله زيد بن أسلم. الخامس: الفرائض، قاله الكسائي، وروى الطبري أنه أمر بالوفاء بجميع ذلك، قاله ابن العربي. وهذا الذي قاله الطبري صحيح، قاله ابن العربي أو قال ابن العربي، وهذا الذي قاله الطبري صحيح، ولكنه يحتاج إلى تنقيح، وهي المسألة السابعة في تنقيح قول الطبري. قال: وذلك أن أصل عهد في اللغة الإعلام بالشيء، وأصل العقد الربط والوثيقة. قال الله سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وتقول العرب: عهدنا أمر كذا وكذا أي عرفناه، وعقدنا أمر كذا وكذا أي ربطناه بالقول، كربط الحبل كربط الحبل بالحبل. قال الشاعر: كربط الحبل بالحبل. قال الشاعر: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج، شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة، وعهد الله وشدوا فوقه الكربة، وعهد الله إلى الخلق إعلامه بما ألزمهم، وتعاهد القوم أي أعلن بعضهم لبعض بما التزمه له وارتبط معه إليه وأعلمه به. فبهذا دخل أحد اللفظين في الآخر. فإذا عرفت هذا علمت أن الذي قرطس على الصواب هو أبو إسحاق الزجاج. فكل عهد لله سبحانه أعلمنا به ابتداء والتزمناه نحن له وتعاقدنا فيه بيننا، فالوفاء به لازم بعموم هذا القول المطلق الوارد منه سبحانه علينا في الأمر بالوفاء به. وأما من خص حلف الجاهلية فلا قوة له إلا أن يريد أنه إذا لزم الوفاء به وهو من عقد الجاهلية، فالوفاء بعقد الإسلام أولى. وقد أمر الله سبحانه بالوفاء به، قال الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال ابن عباس: يعني من النصيحة والإفادة والنصرة. وسقط الميراث خاصة بآية الفرائض وآية الأنفال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. وأما من قال عقد البيع وما ذكر معه فإنما أشار إلى عقود المعاملات وأسقط غيرها وعقود الله والنذور، وهذا تقصير. وأما قول الكسائي الفرائض فهو أخو قول الزجاج، ولكن قول الزجاج أوعب، إذ دخل فيه الفرض المبتدأ والفرض الملتزم والندب، ولم يتضمن قول الكسائي ذلك كله. المسألة الثامنة: إذا ثبت هذا فربط العقد تارة يكون مع الله، وتارة يكون مع الآدم، وتارة يكون بالقول، وتارة بالفعل. فمن قال لله علي صوم يوم فقد عقده بقوله مع ربه، ومن قام إلى الصلاة فنوى وكبر فقد عقدها لربه بالفعل. فيلزم الأول ابتداء الصوم، ويلزم هذا تمام الصلاة، لأن كل واحد منهما قد عقدها مع ربه والتزم، والعقد بالفعل أقوى منه بالقول. وكما قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كذلك قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وما قال القائل: علي صوم يوم أو صلاة ركعتين إلا ليفعل، فإذا فعل كان أقوى من القول، فإن القول عقد وهذا نقد، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث على الشافعي لتمهيدا بليغا فلينظر هنالك. فإن قيل: فكيف يلزم الوفاء بعقد الجاهلية حين كانوا يقولون: هدمي هدمك ودمي دمك، وهم إنما كانوا يتعاقدون على النصرة في الباطل؟ قلنا: كذبتم، إنما كانوا يتعاقدون على ما كانوا يعتقدون حقا، وفيما كانوا يعتقدون حقا ما هو حق كنصرة المظلوم وحمل الكل وقر الضيف والتعاون على نوائب الحق، وفيه أيضا باطل. فرفع الإسلام من ذلك الباطل بالبيان، وأوثق عرى الجائز، وألحق منه بالأمر بالوفاء بإتيانهم نصيبهم فيه. وكما تقدم من النصيحة والرفادة والنصرة، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، معناه إنما تظهر حقيقة إيمانهم عند الوفاء بشروطهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان اشترط 100 شرط. فبين أن الشرط الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله تعالى أي دين الله تعالى. كذلك لا يلزم الوفاء بعقد إلا أن يعقد على ما في كتاب الله، وعلى المسلمين أن يلتزموا الوفاء بعهودهم وشروطهم إلا أن يظهر فيها ما يخالف كتاب الله فيسقط. ولا يمنع هذا التعلق بعموم القولين. ولذلك التعلق ولا يمنع هذا التعلق بعموم القولين ولذلك حث على فعل الخير فقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وأمر بالكف عن الشر فقال: لا ضرر ولا ضرار. فهذا حث على فعل كل خير واجتناب كل شر. فأما اجتناب الشر فجميعه واجب، وأما فعل الخير فينقسم إلى ما يجب وإلى ما لا يجب، وكذلك الوفاء بالعقود، ولكن الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على ندبه. وقد جهل بعضهم فقال: لما كانت العقود الباطلة والشروط الباطلة لا نهاية لها والجائز منها محصور فصار مجهولا، فلا يجوز الاحتجاج على الوفاء بالعقود ولا بالشروط لأجل ذلك، وهي عبارة عظيمة، وهي المسألة 9. قلنا: وما لا يجوز كيف يدخل تحت مطلق أمر الله سبحانه حتى يجعله مجملا؟ والله لا يأمر بالفحشاء ولا بالباطل. لقد ضلت إمامتك وخابت أمانتك، وعلى هذا لا دليل في الشرع لأمر يفعل، فإن منه كله ما لا يجوز ومنه ما يجوز، فيؤدي إلى تعطيل أدلة الشرع وأوامره. والذين قالوا بالوقف لم يرتكبوا هذا الخطر ولا سلكوا هذا الوعر، فدع هذا وعد القول إلى العلم إن كنت من أهله. فإن قيل: محمول قوله أوفوا بالعقود على المقيد لما بينا، وهي المسألة 10، قلنا: فقد أبطلنا ما يثبت محمول قوله أوفوا بالعقود على كل عقد مطلق ومقيد. وماذا تريد بقولك مقيدا؟ تريد قيد بالجواز أم قيد بقربة أو قيد بشرط؟ فإن أردت به قيد بشرط لزمك فيه ما لزمك في المطلق من أن الشرط منه ما لا يجوز كما تقدم لك. وإن قلت مقيد بقربة فيبطل بالمعاملات، وإن قلت مقيد بالدليل فالدليل هو قول الله سبحانه وقد قال: أوفوا بالعقود. فإن قيل: هذا عقد اليمين لا يجب الوفاء به، وهي المسألة 11، قلنا: لا يجب الوفاء بشيء أكثر مما يجب الوفاء باليمين. وكيف لا يجب الوفاء به وهو عقد أكد باسم الله سبحانه؟ حاشا لله أن نقول هذا، ولكن الشرع أذن رحمة ورخصة في إخراج الكفارة بدلا من البر، وخلفا من المعقود عليه الذي فوته الحلف. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، وستراه في آية الكفارة من هذه السورة إن شاء الله تعالى. فقد قال الشافعي: إذا نذر قربة لا يدفع بها برية ولا يستنجح بها طلبته فإنه لا يلزم الوفاء بها، ولا يستنجح بها طلبة فإنه لا يلزم الوفاء بها. قلنا: من قال بهذا فقد خفيت عليه دلائل الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوف بنذرك. وقد بينا قول الله عز وجل فيه وماذا على الشريعة أو ماذا يقدح في الأدلة بالرأي الشافعي وأمثال من العلماء. وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة ونص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وهي شيء جهلته يا هذا العالم، فادرج عن هذه الأغراض، فليس بوكر إلا لمن أمنته معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكر، ولم يتكلم برأيه وحده، ولا أعجب بطرق من النظر حصلها، ولم يتمرس فيها بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فافهم هذا. والله يوفقكم وإيانا بتوفيقه لتوفية عهود الشريعة حقها. المسألة الثانية عشرة. نعم. باقي 20. كمل. المسألة الثانية عشرة. قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. اختلف فيها على ثلاثة أقوال. الأول أنه كل الأنعام، قاله السدي والربيع والضحاك. الثاني إنه الإبل والبقر والغنم، قاله ابن عباس والحسن. الثالث إنه الظباء والبقر والحمر الوحشي والبقر والحمر الوحشيات. المسألة الثالثة عشرة في المختار. أما من قال إن النعم هي الإبل والبقر والغنم فقد علمت صحة ذلك دليلا، وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة اسم خاص للإبل يذكر ويؤنث، قاله ابن دريد وغيره. وقد قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسبحون وتحمل أثقالكم. وقال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذا مرتبط بقوله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي خلق جنات وخلق من الأنعام حمولة وفرشا، يعني كبارا وصغارا. ثم فسرها فقال: ثمانية أزواج، إلى قوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. وقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم بعدكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وهي الغنم، وأوبارها وهي الإبل، وأشعارها وهي المعزة، أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم النعم لهذه الأجناس الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، لتأسيس ذلك كله. فأما الوحشية فلم أعلمه إلى الآن إلا اتباعا لأهل اللغة. أما أنه قد قال بعض العلماء إن قوله سبحانه: غير محل الصيد وأنتم حرم، يقتضي دخول البقر والحمر والظباء تحت قول بهيمة الأنعام، فصار تقدير الكلام: أحلت لكم بهيمة الأنعام إنسيها ووحشيها غير محل الصيد وأنتم حرم، أي ما لم تكونوا محرمين. فإن كان هذا متعلقا فقد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجعل الصيد والنعم صنفين. وأيضا فإن من أراد أن يدخل الظباء والبقر والحمر الوحشية فيه ليعم ذلك كله في الإحلال، ماذا يصنع بصنف الصيد الطائر كله؟ فالدليل الذي أحله ولم يدخل في هذه الآية محل الظباء والبقر والحمر الوحشية وإن لم يدخل في الآية. وقد ينتهي العي ببعضهم إلى أن يقول: إن الأنعام هي الإبل لنعمة أخفافها في الوطن، ولا يدخل فيه الحافر ولا الظلف لجساوته وتحدده، ويقال له: إن الأنعام إنما سميت به بما يتنعم به من لحومها وأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وبهذه الآية كان يدخل صنف الوحشي فيها، لأنها ذات أشعار من جهة أن يتأتى ذلك فيه حسا، وإن لم يكن يتناول ذلك منها عرفا. فيدخل إن اللفظ يحمل على الحقيقة الأصلية، فيدخل في هذا اللفظ في النحل ويتناولها اللفظ في سورة المائدة. وإن قلنا إن الألفاظ تحمل على الأحوال المعتادة العرفية لم يدخل فيها إلا يعتاد ذلك من أوبارها. وها هنا انتهى تحقيق ذلك في هذا المختصر. المسألة الرابعة عشرة. قوله تعالى: إلا ما يثنى عليكم. قالوا من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقيل من قوله: غير محل الصيد، والصحيح أنه من قوله: في كل محرم في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فقد قال: إلا ما يتلى عليكم، والذي يتلى هو القرآن ليس السنة، قلنا: كل كتاب يتلى، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وكل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله. وكل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله، والدليل عليه أمران: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وليس هذا في القرآن، ولكنه في كتاب الله الذي أوحاه إلى رسوله علما بكتابه المحفوظ عنده. والدليل الثاني في حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، وما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. المسألة الخامسة عشرة: يحمل قوله إلا ما يتلى عليكم الآن، أو إلا ما يتلى عليكم فيما بعد من مستقبل الزمان. وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة، وهي مسألة أصولية، وقد بيناها في المحصول، ومعناه أن الله سبحانه أباح لنا شيئا وحرم علينا شيئا استثناء منه. فأما الذي أباح لنا فسماه وبينه، وأما الذي استثناه فوعد بذكره في حين الإباحة ثم بينه بعد ذلك في وقت واحد أو في أوقات متفرقة على اختلاف التأويلين المتقدمين. وكل ذلك تأخير للبيان والله أعلم. المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى غير محل الصيد، فيه ثلاثة أقوال. الأول معناه أوفوا بالعقود غير محل الصيد. الثاني: أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية غير محل الصيد وأنتم حرم. الثالث: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم وأنتم حرم. المسألة السابعة عشرة في تنقيحها. أما قوله إن معناه أوفوا بالعقود غير محل الصيد وغير محل الصيد وأنتم حرم، فاختاره الطبري والأخفش وقال فيه تقديم وتأخير، وهو جائز في نظام الكلام وإعرابه، وهذا فاسد، إذ لا خلاف أن الاستثناء إذا كان باسم الفاعل فإنه حال، فيكون تقدير الآية أوفوا بالعقود لا محلين للصيد في إحرامكم. ونقض العهد ونقض العقد محرم، والأمر بالوفاء مستمر في هذه الحال وفي كل حال، ولو اختص الوفاء به في هذه الحال لكان ما عداها بخلاف على رأي القائلين بدليل الخطاب، وذلك باطل أو يكون مسكوتا عنه. وإنما ذكر الأقل من أحوال الوفاء وهو مأمور به في كل حال، وهذا تهجير للكلام وتحقير للوفاء بالعقود. وأما من قال أحلت لكم الوحشية فهو خطأ من وجهين: أحدهما أن فيه تخصيص بعض المحللات، وهو تخصيص للعموم بغير دليل لا سيما عموم متفق عليه، والثاني أنه حبل للفظ بهيمة الأنعام على الوحشية دون الإنسية، وذلك تفسير لللفظ بالمعنى التابع لمعانيه المختلف منها فيه. وأما من قال معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد ولا يحل لكم الصيد وأنتم حرم، وهذا أشبهها معنى، إلا أن نظام تقديره ليس بجار على قوانين العربية، فإنه أضمر فيه ما لا يحتاج إليه. وإنما ينبغي أن يقال تقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلين صيدها وأنتم حرم، فيصح المعنى ويقل فضول الكلام ويجري على قانون النحو. وفيها مسألة بديعة، وهي المسألة الثامنة عشرة: مسألة بديعة تثنية الاستثناء في الجملة الواحدة، وهي تثنية الاستثناء في الجملة الواحدة، وهي ترد على قسمين: أحدهما أن الآية ويتلد على قسمين أحدهما نعم لعلك تشرح الشيخ اللي معتب عليه تقول لعلك تشرح وش اللي عندك إلا أن يفتر. طيب هذا شيء المسألة الثامنة عشرة وهي تثنية الاستثناء في الجملة الواحدة ويترد على قسمين أحدهما أن يتكرر ويكون الثاني من الأول كقوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته الثاني أن يكون جميعا من الأول فقولها هنا إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم حرم وأنتم محرمون فقوله إلا ما يتلى عليكم استثناء من بهيمة الأنعام على أحد القولين وأظهرهما وقوله إلا الصيد استثناء آخر أيضا من معه وقد مهدنا ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. المسألة التاسعة عشرة في تمثيل لهذا التقدير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ما روي أن أبا قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا حل على فرس لي فكنت أرقى على الجبال فبين أنا كذلك إذ رأيت الناس مشرفين لشيء فذهبت لأنظر فإذا هو حمار وحشي فقلت لهم ما هذا فقالوا لا ندري فقلت هو حمار وحشي قالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوا لي صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت وأخذته ثم صرت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت قوموا فاحتملوا فقالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم قلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم منه شيء قلت نعم قال فكلوا فهو طعمة أطعمكمها الله فأحل لهم الحمر مطلقا إلا ما يتلى عليهم إلا ما صادوه وهم محرمون منها وما صاد غيرهم فهو حلال لهم إنما حرم عليهم منه ما وقع إليهم بصيدهم إلى تفصيل يأتي بيانه إذا صيد لهم فإنما هو بدليل آخر غير هذه الآية. المسألة الموفية 20 مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في جنين الناقة أو الشاة أو البقرة أو نحوها إنها من بهيمة الأنعام المحللة وللعلماء فيه ثلاثة أقوال الأول أنه حلال بكل حال قاله الشافعي الثاني أنه حرام بكل حال إلا أن يذكر قاله أبو حنيفة الثالث الفرق بين أن يكون قد استثقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال قاله مالك وتعلق بعضهم بالحديث المشهور زكاة الجنين زكاة أمه ولم يصح عند الأكثر وصححه الدارقطني واختلفوا في ذكر زكاة الثانية هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى زكاة أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير الثاني ويفتقر إلى الزكاة وقد مهدناه في الرسالة الملجئة وبينا في مسائل الخلاف أن المعول عليه فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائها أم يعتبر مستقلا بنفسه وقد بينا في كتاب الإنصاف الحق فيها وأنه في مذهبنا باعتبار زكاة المستقيل والله أعلم وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذه آية قصيرة ومع ذلك جعل فيها هذه الأحكام وصلت إلى 20 مسألة وذلك لأنهم يستنبطون مسائل من السياق ومن الأدلة الأخرى وينوع فيها حتى لا يترك لقائل مقالة. تسمى هذه السورة سورة المائدة، ويسميها بعضهم سورة العقود لأنها افتتحت بالعقود أو هو بالعقود. والمائدة قصتها في آخر السورة، وما ذكر ابن العربي من أنه وصل إلى المائدة التي نزلت، هذا يمكن أنهم قالوا هذه الصخرة هي التي نزلت من السماء، أو أن الله تعالى سواها حتى صارت كأنها صخرة واحدة ونزلت عليها المائدة. وقد اختلف في نزول المائدة كما ذكر ذلك المفسرون في الآية الأخيرة، قال إني منزلها عليكم. الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ذكروا أن سورة المائدة من أواخر السور، ولذلك اشتملت على أحكام واشتملت أيضا على آداب، والقصص فيها قليلة، فلذلك تعتبر من السور التي تحتوي على الأحكام، والأحكام التي فيها كثيرة، والمؤلف ما جعل فيها إلا آيات قليلة لأنه لا يعد كثيرا الأحكام، لا يعد كثيرا من الآيات التي قد يستنبط منها بعض الأحكام، ولو استنبطت الأحكام منها إلا كثرت، كما ذكر أنه قد يكون فيها ألف حكم أو ألف مسألة، وذلك لأن القصص يستنبط منها فوائد وأحكام. ابن الشيخ بن سعدي رحمه الله ألف رسالة في اختصار القرآن سماها تيسير اللطيف المنان، يعني جعلها مختصرة من كتابه تيسير الكريم الرحمن، ولكنه لم يرتبها على السور وإنما رتبها على الأحكام، وذكر القصص، يذكر قصة نوح ثم قصة هود، وبعدما يذكر القصة يستنبط منها أحكام وفوائد. فيها الفائدة الأولى كذا، الثانية كذا، وهكذا، ما يدل على أن القصص وكذلك الخطابات ونحوها تعتبر من آيات الأحكام، لأن في هذه السورة ذكر أهل الكتاب في عدة مواضع، كقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إياكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إلى آخر القصة. وفيها قصة ابن آدم إذ قرب قربانا إلى آخر القصة. وفيها أيضا قصة اليهود في عدة مواضع، كقوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وفي قوله ولقد أخذ الله ميثاق لإسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسولا. وقوله تعالى أيها الرسول لا يحزنك الذين يعني من اليهود, وذكر أنهم يقولون إن أتيتم هذا فخذوه إلى آخره, وأنهم عندهم ما يعتمدون عليه ألا وهو التوراة, وعندهم التوراة فيها حكم الله وغيرها من القصص, فكلها قد يكون فيها أحكام. آية الأحكام مثل هذه الآية الأولى والآية التي بعدها, يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله, والآية التي بعدها حرمت عليكم الميتة إلى آخرها. وبعدها يسألونك ماذا أحل لهم, وبعدها اليوم أحلت لكم اليوم الطيبات, وبعدها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ثم يأتي بعض الآيات التي فيها خطابات للمؤمنين ولغيرهم. فهذه الآية مع قصرها توسع ابن العربي في الأحكام التي جاءت فيها. أولا ذكر أن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدل على أن سورة مدنية. قد يقال إن في مكة مؤمنون قد آمن فيها خلق حتى الذين هاجروا إلى الحبشة ثم رجعوا وهاجروا إلى المدينة, فيمكن أن الله تعالى ما خاطبهم بمثل هذه الخطابات لأنهم مضطهدون ومستولى عليهم ولا يقدرون على أن ينفذوا ما عنده منه الجهاد ونحوه. كذلك يقول إن يا أيها الناس أنها كل ما سورة فيها يا أيها الناس فهي مدنية, ولكن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس في مواضع, وسورة النساء مدنية وفيها يا أيها الناس في مواضع, وكذلك سورة الحجرات فيها يا أيها الناس. فدل على أن ذلك نظرا إلى الأكثر. الآية فيها الأمر أو هو بالعقود, الوفاء هو الالتزام بالشيء ثم تنفيذه, أو فأيت الشيء يعني نفذته ووفيت. ذكر فيها لغتين, أوفوا ووفوا, وذكر أدلة من أدلة وفوا قوله إبراهيم الذي وفى. ومن أدلة أوفوا قوله تعالى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ونحو ذلك. ولا شك أن الوفاء بالعقود ونحوها من الواجبات, وضد ذلك الغدر أو النقض ونحو ذلك. قال الله تعالى, قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق, وإذا عاهد غدر, وإذا تؤمن خان هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الوفاء بالوعد، وكلما عاهد عهدا او وعد وعدا حرص على الالتزام به. ولما ان اهل مكه كان بينه وبينهم عهد ان من جاءكم مسلم ترجونه الينا، وان كان هذا الشرط قد استاء منه المسلمون، كيف نرده وقد جاء مسلما؟ ولكن قال نوفي لهم بالعهد حتى لا ينسب الينا خيانه ولا نكر. وقد ذكر الله الانكار على الذين ينقضون في قوله تعالى وينقضون ما امر الله به ان يوصل، يعني ينقضون العهود ونحوها. والعهد هو الميثاق الذي يتوثق منه بين الاثنين او بين فرقتين. ذكر في سوره الانعام في قوله تعالى بعهد الله اوفوا، وفي سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفي سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي غيرها من السور. فالعقود تكون كأنها عهود، ولعله سمي عقدا لأنهم يتعاقدون بينهم، وقد يقبض بعضهم يمين بعض. ثم ما المراد به العقود أو هو العقود؟ قد يقال إنها عامة لكل العقود، ولو كانت عقود جاهلية لا شك كان الجاهليين كان بينهم تعهدات وكان بينهم عقود. وقد تقدم قول الله تعالى في سورة النساء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، يعني يسمون أهل الحلف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما كان لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة. يلتزم بالوفاء بالعقود لأجل أهميتها حتى ولو كانت بين المسلمين والكفار فيوفى لهم. فإذا مثلا تعهدوا أن يدفعوا الجزية للمسلمين فإن ذلك عقد على أنهم آمنون. إذا دفعوا هذا الجزية ونحوها فيجب الوفاء لهم بعدم الخيانة ونحو ذلك. وإذا نقضوا العهد الذي اشترط عليهم فإنهم يحل قتالهم. وكانوا يشترطون في العقود وبالأخص على الذميين شروطا كثيرة يلتزمون بها، شربت لك رواها البيهقي في سننه، وكذلك ذكرها ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أنه كتب عليهم بعهد عمر عهود وشروط. منها قولهم أن لا نتشبه بالمسلمين وأننا جزء واصينا أو مقدمة واصينا وأننا لا نركب الخيل وإنما نركب البرابين وأننا نركب بإساف لا نركب بشرج وأننا لا نتعدى على مسلم في دم ولا مال إلى آخرها. فهذه إذا وفوا بها وجب أننا نفي بهم ولا نتعدى عليهم. هكذا لا نتعدى على دمائهم ولا أموالهم. هذا من جملة أوفوا بالعقود. ذكر الله بعد ذلك بهذه الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أقيل في بهيمة الأنعام أنها الإبل والبقر والغنم، ولا تذكر فيها مثلا الخيل ونحوها، ولكن يظهر أيضا أنه يذكر فيها الصيد، لأن الله استثنى بقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، كأنه قال بهيمة الأنعام المأكولة ومن جملتها اقتناصكم للصيد واصطيادكم له إلا إذا كنتم محرمون. بعض العلماء خصها ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم لأنها أكثر ما يقتنون، وهي التي ذكرت في سورة الأنعام في قوله تعالى ومن وفي قوله تعالى ومن ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه تفصيل لبهيمة الأنعام. قبلها قوله من الأنعام حمولة وفرشا، فقيل إن الحمولة ما يركب أي الكبير والفرش الصغير، هذا بيان لبهيمة الأنعام. ولكن حيث أن الصيد من البهائم فإنه داخل في كونه من بهيمة الأنعام كالظباء والوعول. الوعل يعم عدة مسميات كالإيل والكبيل والتيتل والأروى التي هي الأنثى منهم ونحو ذلك. فهكذا بهيمة الأنعام تكون هكذا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما استثني في الآية الآتية حرمت عليكم الميتة، ثم قال وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخر الآية. هذا من جملة ما يتلى عليكم هذا من جملة الذي حرم من بهيمة الأنعام. ثم إنهم قالوا ما الذي أحل لنا؟ قال أحلت لكم الطيبات، وذكر من جملة الطيبات الصيد، فدل على أن هذا كلهم بهيمة الأنعام بقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. كذلك أفسرت من بهيمة الأنعام الجنين، هل هو مباح أم لا؟ جاء في الحديث المشهور زكاة الجنين زكاة أمه، قيل إن المعنى زكاته كزكاة أمه، يعني كما أنه موت به أو تنحر فكذلك الجنين الذي يوجد في بطنها يزكى كما تزكى. ولكن الصحيح أنه لا يحتاج لأنه يخرج ميتا، ولكن يعتبر كجزء من أمه. واشترط بعضهم أن يكون قد أشعر، أي نبت شعره، ولعله لا يشترط ذلك. وكثير منهم يبقونه ولا يأكلونه، لأن اللحم قد يكون فيه شيء من الملوسة ونحو ذلك واللزوجة. ولكن إذا جاء هذا الحديث عن زكاة أمه فإنه لا يحتاج إلى زكاة، بل يعتبر كجزء منها كما تؤكل أجزاؤها الباطنة كالكبد والطحال والقلب والرئة والكلية، فكذلك يؤكلها بالجنين. ثم قال تعالى غير محل الصيد وأنتم حر، أي لا تحلوا، لا تحل الصيد وأنتم حرم، أو إلا الصيد وأنتم حرم. ذكر أن في هذه الآية استثناءين، الاستثناء الأول بإلا، إلا ما يتلى عليكم، والاستثناء الثاني بغير، غير محل الصيد، أي غير الصيد وأنتم حرم. فهذان استثناءان في آية واحدة مع قصرها. واستدل ابن العربي بالاستثناء أيضا في قصة إبراهيم، في قوله في قصة قوم لوط أن الملائكة قالوا له إن لم ننجوه إلا آل لوط، إن لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته، فاستثنى بقوله إلا آل لوط، ثم استثنى من المستثنى إلا امرأته. والحاصل أن الله تعالى حرم على المحرم صيد الحرام وصيد الإحرام. صيد الحرم محرم على الإطلاق دائما، وأما صيد الحرم الذي هو الصيد يعني صيد الإحرام فإنه يحل دائما إلا في حالة الإحرام. وأكد الله تعالى ذلك في آخر السورة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله. فدل ذلك على أن المحرم من جملة ما يتركه اقتناص الصيد. واختلف فيما إذا أهدي إليه أو أصاده حلال. ذكر ابن العربي قصة أبي قتادة في غزوة عمرة الحديبية، الصحابة خرجوا من المدينة وأحرموا من ذي الحليفة، أبو قتادة جاء من الساحل ولم يمر بالميقات، والظاهر أن ظهر من الجفة، فبقي محرما في هذا المدة، أي بين الساحل وبين الميقات، وكان على فرس. ذكر مرة أنه كان يخصف نعله وأن أصحابه رأوا روح كبير وأنهم جعلوا ينظرون إليه، يحبون أنه ينظر إليه، ولكن لم يتكلموا عليه ولم يذكروه. لما أنه التفت ورآه قفز ليقتله ليصيده، من شدة العجلة راكب على الفرس، طلب منه أن يناوله رمحا أو سيفه أو نحو ذلك، فامتنعوا. نزل وأخذ الرمح، ثم إنه تابع ذلك حمار الوحشية حتى صاده وجاء به إليهم، فجعلوا يأكلون منه، ثم إنهم انتبهوا وقالوا إن الله تعالى قد حرم الصيد في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أليس هذا صيد بر؟ كيف نأكل منه؟ فتوقفوا عن الأكل. ولما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أباح لهم الأكل: هل أعانه أحد منكم؟ قالوا: لا، ما أعانه منا أحدا. قال: إذن فكلوا ما بقي. لكن جاء بعد ذلك حديث آخر عن الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بالأدان رجل حمار وحش.